وصلنا إليكم. هذا السيد يقول: عند مراجعتي لدكتور العيون وضع قطرة دواء في العين أثناء الكشف في النهار من شهر رمضان، فهل تفطر هذه القطرة جزاكم الله خيرا؟ الصحيح أن القطرة في العين لا تفطر، ولأن العين ليست مدخل للجوف، وما يدخل ويصيب الحلق من القطرة لو وجد طعمه فهو ضئيل جدا. سبقا ذكرت أن بوصف بعض الأطباء الحاذقين يقول إن مجرى الذي يصل بين العين وبين الحلق هو بمقدار الخيط الدقيق، وأن العين لا تستوعب أكثر من نقطة واحدة، وما يصل إلى هذا المجرى جزء مما يقرب من 20 جزء مما يكون في العين، وما ينفذ من هذا المجرى الطويل إلى الحلق ضئيل جدا. ثم ذكر أن ذلك لا يتجاوز البلل الذي قد يصل إلى الحلق بعد المضمضة، ومعلوم أن الصائم يتمضمض ويتوضأ ويتوضأ ويستنشق، فهذا يدل على أن ما سكت الله عز وجل عنه فهو عفو، ولهذا لا ينبغي التنقيب عن هذه الأمور. وإن كان العلماء رحمهم الله باجتهادهم تكلموا في هذه المسألة، ولكن الصحيح أن قطرة العين لا تفطر. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: دخلت حشرة في فمي وابتلعتها في نهار رمضان، فهل تفطر أم لا جزاكم الله خيرا؟ ما دخل فيك وابتلعته من غير قصد فإن هذا لا يفطر، لأن هذا من غير قصد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه الأشياء التي ليست من جنس الطعام ما لا تفطر على الصحيح من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أديت عمرة عن نفسي وأريد أن أعتمر عن جدتي وجدي رحمه الله، فهل تكفي عمرة واحدة لهما معا أم لا بد من عمرة عن كل واحد؟ إذا كان كذلك فبمن أبدأ، بجدي أو جدتي جزاكم الله خيرا؟ لا يصح الجمع في العمرة وفي الحج بين شخصين، بمعنى يعتمر عمرة واحدة عن شخصين أو حجا واحدا عن شخصين، فلا بد أن يقع عن أحد الرجلين. وهذا يذكر أنه يريد أن يعتمر عن جده وجدته، فالجدة في مقام الأم وهي مقدمة لو بدأ بها، وإذا كانت الجدة قد حجت وأدت الفريضة والحج لم يؤدي الفريضة فيبدأ بالجد لأنه أحوج للعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر عمرة تامة، هل يلزم البقاء في نفس المكان الذي صلى فيه؟ وإذا غير المسلم مكانه من أجل حضور درس أو غيره هل تكتب له عمرة جزاكم الله خيرا؟ لا، إذا ذهب إلى الدرس هذا خرج عن العمل، لأنه في الحديث يبقى في مصلاه يذكر الله، واختلف فيما صلى، قيل مصلاه المكان الذي صلى فيه فلا يغادر المكان، لأن هذا أجمع للقلب، ولأنه لو قام وتحرك اشتغل، وإذا بقي في مصلاه لم يشتغل بغير ما هو فيه من الذكر. وبعضهم قال مصلاه يشمل المسجد كله إذا لم يخرج، والأحوط أن يبقى في مصلاه في المكان الذي هو فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنام كثيرا في نهار رمضان من بعد الشروق حتى صلاة الظهر ومن بعد صلاة الظهر حتى العصر، وذلك من أجل أن أستعد لقيام الليل، فهل هذا النوم يضر بصيام جزاكم الله خيرا؟ لا يضر، بل هذا حسن إذا كنت تستعين به على القيام، وإذا كنت تؤدي الفرائض، لأن الله افترض هذه الصلوات الخمس، فإذا أديتها وأخذت شيئا من الراحة للنوم والراحة بين الصلوات ولم تقصر في أدائها، ولو حتى لو نمت في الليل واستعددت ببعض نشاطك للعبادة بنومك أخذت من نومك لعبادتك حيث تؤدي العبادة وأنت نشيط، ماذا حسن. كان بعض السلف يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الإنسان إذا كان الذي يحمله على النوم هو الاستعداد للعبادة فهذا على خير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الزواج فلان بفلانة قضاء من عند الله أم اجتهاد من الإنسان في اختيار الزوجة الطيبة جزاكم الله خيرا؟ كل ما يوجد في الوجود فهو بقدر الله، لا يخرج شيء لا من الزواج ولا من غيره، كل شيء مقدر من الله، والناس يبذلون السبب، فمنهم من يوفق لما أراد ومنهم من لا يوفق. يسعى الرجل في تزوج بفلانة فيوفق، ويسعى إلى التزوج بأخرى فلا يوفق، الأمور كلها مقدرة من الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى قولنا في الدعاء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا، ما معنى الوارث منا، وهل يستأنس به في الاستدلال على عدم جواز التبرع بالأعضاء مع الأدلة الأخرى جزاكم الله خيرا؟ الوارث هو ما يكون بعد الميت، وقيل إن الوارث هو العمل الذي يبقى بعده بمنزلة الوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، فكأن هذه أشياء بقيت بعد الميت بمنزلة الورثة، كذلك الأعمال الصالحة تبقى بعده فتكون كأهل الميراث الذين يبقون بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني أعطيت ابن عمي لي 40,000 يضارب بها في التمر، وفي نهاية العام يأخذ كل نصيبه، وضح لي ماذا علي وماذا عليه، وفي حالة الخسارة ولم يبق من المال إلا 20,000 فهي لي أم له جزاكم الله خيرا؟ هذه شركة وهي جائزة، وهو أن أحد شريكين بماله والآخر بعمله، وهذا جائز ولا ينبغي أن يكون هناك نسبة معينة، وإنما يكون هناك تجارة، هذا يعمل بجهده وبخبرته وهذا بماله، وهما شركاء في الربح والخسارة، ولكن هذا خسر عمله وجهده إذا وجدت خسارة، وهذا خسر ماله، فالذي يظهر أن الذي يبقى من المال هو لصاحب المال لأنه هو حقه، وذاك خسر جهده لأن هذا أصلا لم يدفع شيئا وإنما كان جهده في بدنه فخسر جهده، وهذا خسر بعض ماله، إلا إذا كان هناك اتفاق بينكما فهذا بحسب الاتفاق، أنه إذا نقص المال مثلا عن كذا فهذا يتحمل جزء، والمسألة والحكم فيها لا يناسب أن يكون بهذا الإجماع، لكن أنا أذكر شيئا عاما، وإلا فهذه المسألة ينظر سبب الخسارة وأن هناك تفريط أو لا، فلكن الذي أدعو إليه هو الصلح ومراعاة كل منهما للآخر والاجتهاد في التسامح وفي حسن الظن، وإذا وجد خلاف ممكن أن يحكم يعني من له خبرة ينظر في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شاب من الله عليه بالاستقامة وهو يدرس في جامعة مختلطة في بعض البلاد، يريد ترك الدراسة خشية الفتنة ووالده يعارض ذلك بشدة، يقول ما توجيهكم له ولكل من ابتلي بالدراسة أو العمل في أماكن مختلطة من رجال أو نساء، خاصة في البلاد التي لا يخلو مكان فيها من الاختلاط إلا نادرا جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا شك أن الاختلاط بين الرجال والنساء فتنة عظيمة، وكون هذا الشاب يرغب في ترك الدراسة فرارا بدينه فهو مصيب، والسلامة لا يعدلها شيء، قد يخسر الدراسة لكن يكسب دينه وعرضه، والوقوع في هذه الجريمة وهي جريمة الزنا مقدماتها الاختلاط، فمن وقع في هذه الشبهة وهذه الفتنة فيوشك والعياذ بالله أن يقع في الجريمة، فعليه أن يفر بدينه، وكان بعض السلف ما يرضى أحدهم أن يخاطب امرأة أو ينظر إليها، ويقول بعضهم لو ائتمنوني على أموال الدنيا كنت عليها أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء لم أكن عليها أمينا، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يعرض له بعد ذلك. فإن الإنسان قد يدخل على المرأة بقلب، وإذا خلا بها أتى من يزينه لها ويزينها له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن عليه أن يرفق بوالده وأن يبين له أنه ما ترك هذا إلا لله، ويتودد إلى والده حتى يجمع بين بره بوالده وحرصه على دينه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي علامات قبول الله توبة عبده جزاكم الله خيرا؟ توبة من الله عز وجل، وقد يعلم الناس التوبة، توبة الله على العبد، وقد لا تعلم. لكن ذكر العلماء منها علامات، وهو أن العبد بعد التوبة يوفق لأعمال الصالحة، ويظهر أثر القبول عليه من شرح الصدر وحب الخير وترك الذنوب والإقبال، وكأنه يجد تغيرا في حياته من جهة خشوعه في صلاته وطمأنينة القلب وانشراح الصدر والرغبة في الخير، كراهية الذنوب. هذه من علامات القبول، ولكن لا يجزم بشيء، لا ندري عن المقبول وعن المردود، هذه بيد الله، لكن هناك علامات استأنس بها. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، الآية، يقول المخاطب هنا من الله هم الرجال الناس، هل معنى الآية أن الرجل مكلف أكثر من المرأة جزاكم الله خيرا؟ دائما خطابات الشرع كما قال العلماء، وإن كان المخاطب بها الرجال فيدخل في جملة خطاب بالناس، ويقال أحدكم أو كذا أو الرجل، ويدخل فيه النساء، إلا ما دلت الأدلة على تخصيص الرجال بهذا الحكم، فهذا شامل للرجال والنساء. يعني تزيين الدنيا وما زين للرجال كذلك زين للنساء، لكن زين للرجال حب النساء وزين للنساء حب الرجال، وهو أن أحد الجنسين يزين له الجنس الآخر لما جعل الله عز وجل من هذه الرغبة التي هي سبب وجود الناس، ووجود النكاح ووجود الولد والذرية الذين هم امتداد لهذه الخليقة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يصنع من اقترف الكبائر وقد أقلع منها كلية منذ سنين، لكن الشيطان يأتيه ويقول له: ماذا تصنع وقد اقترفت كل هذه المعاصي؟ وقد تأتيه في بعض الأوقات بعض الخواطر، وهي أنه لا يغفر له، وأنه لو صنع كل معروف فلن يغفر له، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا أحد رجلين، إما أنه رجل بلغ درجة عالية في الإيمان وهو يعظم ذنوبه الماضية كما كان السلف، ويرى أن هذه الذنوب مهلكة وأنها عظيمة، وقد تاب وصلح حاله، لكنه يجد مرارة الذنوب، وهذا طبيعي، وهذا يدل على قوة الإيمان. والاحتمال الآخر أن فيه جهل، وأن يعرض له الشيطان ويغريه بالرجوع إلى ما كان عليه، ويقول أن هذه الذنوب التي فعلت لن تغفر لك، وأنك مطرود من رحمة الله ولو فعلت ما فعلت، فيوشك أن يترك الطاعة ويرجع إلى ما كان عليه. فإذا كان على هذا فهو على خطر، وإذا كان صلح حاله واستقام فليبشر بخير. وكونه يقول أنه تام وبقي على الاستقامة السنين فهذا دليل خير. كان بعض السلف يرون أن الرجل إذا حسنت استقامته بعد الذنوب سنة وداوم على الطاعة يرجى له خير، لأنها مقياس. فكيف إذا بقي سنين طويلة وهو مستقيم على طاعة الله يرجى إن شاء الله له خير؟ عليه أن لا يقنط من رحمة الله، وأيضا يخاف من الذنوب، يجمع بين خوفه من ذنبه وحسن ظنه بربه. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.